وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بسم الله يغفر كل حسد جرى يغفر كل حسد من القريبات يغفر كل حسد من الجارات يبطل كل حسد من الصديقات يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد في العلم أصاب في الفهم أصاب وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ففهمناها سليمان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله يبطل كل حسد أصاب كثيرا يبطل كل حسد أصاب كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا إلى كل جميع مسلم سكنه إلى كل جميع مسلم سكنه إلى كل جميع مسلم سكنه إلى كل جميع مسلم سكنه إلى كل جميع مسلم سكنه إلى كل جميع مسلم سكنه إلى كل جان بالأعين سكن إلى كل جان بالأعين سكن بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر إلى كل جان سكن الأعين إلى كل جان سكن الأعين إلى كل جان سكن الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان توارى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان توارى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان توارى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان توارى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان توارى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان توارى في الأعين إلى كل جان اختفى في الأعين إلى كل جان توارى في الأعين إلى كل جان بالحسد اختفى إلى كل جان بالحسد اختفى إلى كل جان بالأعين اختفى إلى كل جان بالحسد اختفى إلى كل جان بالأعين اختفى إلى كل جان بالأسحار اختفى إلى كل جان بالأعين اختفى إلى كل جان بالأعين اختفى